بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: وللإلحاق به طريقان، أحدهما نفي الفارق المؤثر وإنما يحصل مع التقارب، والثاني بالجامع فيهما وهو القياس. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. مر بنا في درس أمس أن القياس في حقيقته إلحاق، أنت تلحق فرعا بأصل في حكم، وهذا الإلحاق لا بد أن يكون فيه ما يجمع بين الأصل والفرع، بين المشبه والمشبه به، إلا أن العلماء ذكروا أن القياس يمكن أن ينقسم بالنظر إلى الإلحاق الذي هو هذا العمل، وهو كونك تلحق شيئا بشيء. بالنظر إلى هذا العمل قالوا ينقسم إلى قسمين: الأول هو قياس أو إلحاق بنفي الفارق، وهذا ما تم شرحه في درس البارحة. وهل هذا يعني، أقول هل هذا يعني أن هذا النوع من القياس لا يجمع بين الفرع والأصل فيه علة جامعة؟ نعم نعم، لا بد أن يكون فيه ماذا؟ علة جامعة. إنما قال العلماء هذا قياس بنفي الفارق، لأن العلماء لا يشتغلون في هذا النوع بإثبات هذه العلة الجامعة، إنما يكتفون بشيء أسهل وهو نفي الفارق، وذلك لوضوح القرب بين الأصل والفرع. وإلا لا يظن النظان أننا لما قابلنا قلنا بنفي الفارق وبالجامع أن الأول ليس فيه جامع، بل فيه جامع وأكثر، والجامع فيه أوضح. فما اشتغل الأصوليون وما اشتغل العلماء بماذا؟ بإثبات هذا الجامع في هذا النوع، وإنما اكتفوا بماذا؟ اكتفوا بنفي الفارق. أود أن تتنبه إلى هذا الأمر، لأنه قد يظن أو قد يتوهم متوهم أن الأول ليس فيه جامع بين الأصل والفرع، والأمر ليس كذلك. قال بالجامع فيهما، يعني بثبوت الجامع فيهما، يعني وهذا الجامع كما سيأتي هو العلة. قال وهو القياس، يعني هذا الذي اتفق على تسميته قياسا. أما الأول فمتنازع هل هو من دلالة اللفظ أو هو من دلالة القياس، لكن على كل حال المهم أن تعرف أن الإلحاق ضربان، ضرب بنفي الفارق وضرب بإثبات الجامع. هذا هو النوع الثاني وهو الذي نتحدث عنه الآن. قال فإذا أركان القياس. نعم، بسم الله عليكم. قال رحمه الله: فإذا أركان القياس أربعة. إذا عندكم بالألف والتنوين أو بالنون؟ ها؟ بالألف. ها؟ حتى عندي كلكم بالنون. هو الأقرب يعني لغة، المسألة فيها خلاف، لكن الأصح في اللغة هو كتابتها بالنون، هذا هو الأصح. لكن على كل حال النسخ مختلفة والمسألة فيها قولان. نعم، فإذا قال رحمه الله: فإذا أركان القياس أربعة. الأصل وهو طيب. أركان القياس أربعة. الأركان جمع ركن، والركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى، كأركان البيت وأركان الكرسي الذي يقوم عليه. كذلك الأمر في القياس له أركان. الركن ما لا تتصور الماهية إلا به، وهو داخل فيها. ولماذا أضفنا هذه الجملة قيدا؟ حتى يتميز لنا الفرق بين الركن والشرط، فكلاهما لا تكون الماهية إلا بهما، يعني لا بد في ثبوت ماهية الشيء من وجود أركانه ومن وجود شروطه، لكن الفرق بينهما من جهتين. أولا من جهة أن الركن من ماهية الشيء لا تتم الماهية إلا به وهو جزء منه، أما الشرط فإنه لا تتم الماهية إلا به لكنه خارج عنه. فالركوع ركن والوضوء شرط، لا تتم الصلاة إلا بركوع، لا توجد صلاة في الاصطلاح الشرعي أو في الاعتداد الشرعي، لا تكون صلاة إلا بركوع ولا تكون صلاة إلا بوضوء، لكن الركوع جزء من الصلاة، أما الوضوء فإنه ليس جزءا من الصلاة. الأمر الثاني وهو متمم للأول، وهو أن الركن لا بد من وجوده ذهنا وخارجا، يعني داخل الذهن وخارج الذهن في الواقع والحقيقة، لا يتصور الذهن الماهية إلا بوجود الركن، ولا تكون في الواقع كذلك إلا بوجوده. أما الشرط فإنه لا تتم أو لا توجد الماهية به في الخارج، أما الذهن فيمكن تصور الماهية، ولذلك لا نتصور في أذهاننا وجود صلاة إلا بركوع، لكننا يمكن أن نتصور في أذهاننا صلاة بلا وضوء. فهذان فرقان يبينان لك الشرط والركن على حقيقتيهما. هو يقول القياس الذي هو هذا العمل الذي هو ماذا؟ الإلحاق، هذا لا يكون إلا بوجود ماذا؟ أمور أربعة. متى ما وجدت وجد الإلحاق، متى ما تخلف واحد منها لم يوجد هذا العمل الذي يقوم به المجتهد وهو الإلحاق وهو القياس. قال الأول الأصل، نعم. قال رحمه الله الأصل هو المحل الثابت الحكم، المحل هو المحل الثابت الحكم، الثابت الحكم. نحن في نسختنا أنا والذين معي المحل الثابت له الحكم، طيب يبدو أن هذا لا بد من إضافته، المحل الثابت له الحكم، يعني الحكم يثبت له، يثبت لهذا المحل. طيب أحسن الله إليكم. قال وهو المحل الثابت له الحكم الملحق به كالخمر مع النبيذ، وشرطه أن يكون معقول المعنى ليتعدى. فإن كان عندنا اكتب عندك في نسخة ليعدى بحذف التاء، وكلها صحيحة. طيب هذا هو الأصل، هذا هو الركن الأول، ولا بد من وجوده، لأن القياس عمل والعمل مبني على أركان، ولا يمكن أن يوجد شيء بدون أصله، أليس كذلك؟ الأصل لا بد من ثبوته حتى تبني عليه، إن لم يوجد أصل فلا بناء ولا فرع، أليس كذلك؟ إذن لا بد من وجود الأصل. الأصوليون ها هنا اختلفوا في ما هو الأصل، هل الأصل هو هذا المحل الذي يثبت له الحكم، أو هو دليل الحكم، أو هو الحكم الذي ثبت لهذا المحل؟ معنا الآن ثلاثة أمور. قال بعضهم الأصل الذي نلحق به الفرع في الحكم هو هذه العين التي قام بها الحكم، أو التي حكم عليها بهذا الحكم. دعونا نأخذ مثالا في إلحاق أو في قياس الأرز مثلا بالبر في وجوب أو في منع الربا في منع التفاضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح والحديث مشهور، قال البر بالبر مثلا بمثل. طيب الآن هل الأصل هو البر، هذه العين التي أنيط بها الحكم وعلق بها الحكم، أو هو هذا الحديث، أو هو منع التفاضل الذي هو حكم هذه العين، حكمنا أنه ماذا يمنع التفاضل، لابد أن يكون هناك مساواة، لابد أن يكون هناك مساواة بين الثمن والمثمن في البيع في البر، أليس كذلك؟ طيب إذن أصبح عندنا قال طائفة الأصل هو البر، وقال طائفة الأصل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال طائفة منع التفاضل هو الأصل الذي هو حكم هذه العين. وعلى كل حال الخلاف يؤول إلى لفظي، ولا بد من الأمور الثلاثة مجتمعة. نحن نتكلم عن عين لها حكم بدليل، أليس كذلك؟ وإذا قلنا هو الدليل فنقول الدليل دل على عين لها حكم، وإذا قلنا هو الحكم فنقول الحكم وصف في عين ثبتت بدليل، فرجع الأمر إلى ماذا؟ إلى شيء واحد. لكن على كل حال المشهور عند الأصوليين ما ذكر المؤلف، وهو أن الأصل هو ماذا؟ محل الحكم، العين التي تعلق بها الحكم هي التي نريد أن نلحق بها غيرها، هي التي نريد أن نلحق بها غيرها. إذن دعونا نجعل هذا مثالا لنا ودائما نرجع إليه. عندنا القياس فيه أركان أربعة، عندنا أصل، وعندنا حسب ترتيب المؤلف فرع، وعندنا حكم، وعندنا علة. كم ركن للقياس؟ أعدها علينا يا شيخ. أصل، دائما إذا قلت الأصل قل مقابله وهو الفرع، ثم حكم، ثم علة. هذه العلة هي قلنا إيش؟ الجامع بين الأصل الفرع، وجد هنا ووجد هنا، فنقوم بعملية الإلحاق الذي هو القياس. طيب الأصل ها هنا هو البر، والفرع الذي نريد البحث فيه هو الحكم الجديد الذي نريد أن نثبت له الحكم من خلال عملية الإلحاق، وهو الأرز. الأرز ما جاء فيه حديث، ما جاء فيه حديث، فهل يجوز أن تشتري أرزا بأرز متفاضلا، يعني تشتري كيلوين بكيلو، هذا نوع جيد وهذا نوع وسط، تشتري هذا بهذا مع هذا التفاضل، أو نقول لا يجوز لأنه مقيس على البر؟ هذه هي المسألة، هذه هي المسألة. إذن عندنا أصل هو البر، وفرع هو الأرز، وحكم وهو منع التفاضل أو منع الربا. طيب وعندنا جامع يجمع بينهما أسميناه العلة، هذه العلة فيها بحث طويل سنتكلم عنه إن شاء الله في محله. واختلف العلماء كثيرا ها هنا، هل العلة هنا هي الطعم، أو العلة هي الكيل، أو العلة مركبة منهما، أو العلة شيء آخر، هذا فيه بحث طويل والشأن لا يعترض المثال، نحن نريد فقط التمثيل لنقل إن العلة ها هنا هي الكيل مثلا. طيب هذا يكال وهذا يكال، إذن خلاص اجتمع في جامع، فنقيس هذا على هذا ونقول لا يجوز. نتيجة القياس ما هي؟ ها؟ لا يجوز التفاضل في بيع الأرز. طيب هذه هي النتيجة. طيب قال الأصل هو المحل الثابت له الحكم الملحق به، يعني إيش الملحق به؟ يعني الذي نلحق به الفرع، وإن شئنا الدقة أكثر نقول وهو الذي ألحقنا الفرع بحكمه، ألحقنا الفرع بحكمه. نحن لا نريد أن نجعل الأرز برا، نحن نريد أن نجعل حكم الأرز أو نريد النظر في حكم الأرز وهل هو في حكم البر في منع الربا أم لا. طيب قال الحكم الملحق به كالخمر مع النبيذ، هذا مثال آخر وهو إلحاق أو إن شئت فقل قياس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار. الأصل الخمر والفرع هو النبيذ والحكم هو التحريم والعلة هي الإسكار. قال وشرطه، الآن يدخل المؤلف إلى شرط الركن، يدخل إلى إيش؟ الكلام عن شرط الركن. ذكر المؤلف رحمه الله شرطين سنتكلم عنهما إن شاء الله، ومما لم يذكره المؤلف ولا بد من ذكره، أولا أن لا يكون حكم الأصل منسوخا، لأن المنسوخ لا وجود له في الشرع، صحيح نعتد به في الشرع لا نعتد به في الشرع، فمتى قاس الإنسان قياسا جعل فيه الأصل شيئا أو حكما منسوخا ماذا نقول؟ هذا القياس هذا غير صحيح، سقط فيه الركن، سقط فيه الركن وهو الأصل. لا بد أن يكون الحكم ماذا؟ غير، لا بد أن يكون الأصل حكمه، أو لا بد أن يكون الأصل غير منسوخ. طيب الأمر الثاني، لا بد أن يكون لا بد أن لا يكون دليل الأصل شاملا للفرع. انتبه، لا بد أن لا يكون دليل الأصل شاملا للفرع، لأنه لو كان دليل الأصل شاملا للفرع ما احتجنا إلى القياس، أصبح القياس ماذا؟ شيئا يعني أقرب إلى العبث واللغو، ما الحاجة إلى أن تقيس؟ ويمكن أن تلحق الفرع بالدليل مباشرة. يعني في مسألتنا، في مسألة الأرز، لو قال قائل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنه قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، فأنا أقول الطعام يدخل فيه البر، ثم أقيس الأرز على البر، ما رأيكم؟ نقول لا يصح هذا، بل مباشرة قل الأرز داخل في قوله الطعام بالطعام في مسألة ذكرناها أمس، وهي مسألة قياس النباش على السارق. بعض أهل العلم يقول هذا ليس قياسا، قطع يد النباش ليس دليله القياس، بل دليله النص، فهو داخل في قوله تعالى والسارق والسارقة. طبعا المخالفون يقولون نحن نحصر معنى السرقة في الأخذ من الحي وليس في الأخذ من الميت، في بحث فرعي طويل ليس بحثنا في الأصول، لكن المقصود هذا مثال عند النظر في الأصل، وهو أن لا يكون دليله شاملا للفرع، لأنه حينئذ نستغني عن القياس من أصله. ولا شك أن الإلحاق بنص من الكتاب والسنة أقوى في الحكم من الإلحاق بالقياس. طيب أما ما ذكره المؤلف وهذا هو الشرط الثالث، قال وشرطه أن يكون معقول المعنى ليعد، يعني ليعد هذا الوصف الجامع بحكمه. أما إذا كان هذا الأصل تعبديا غير معقول المعنى فلا شك أنه لا يصح القياس، لأن القياس لا بد فيه من جامع تحققنا من وجوده في الأصل، ثم تحققنا من وجوده في ماذا؟ في الفرع، فأمكننا الإلحاق. لكن ها هنا ليس عندنا بينة ولا برهان ما هو الذي جعلك تجمع هذا إلى هذا أو تلحق هذا بهذا. إذن لابد أن يكون الأصل ماذا؟ معقول المعنى. يعني لما نظرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر عقلنا أن هذا مكيل ولأجل هذا منع من الربا فيه، أو وجدنا أن هذا مطعوم على خلاف بين أهل العلم في العلة، فحكمنا بأن الطعم هو ماذا؟ علة جريان الربا في البر. أما في مثل أوقات الصلوات مثلا، لماذا نصلي عند زوال الشمس على وجه التحديد وإلى أن يصير ظل كل شيء مثله؟ لماذا لا يكون صلاة الظهر قبل هذا أو بعده؟ نقول هذا غير معقول المعنى، وإن شئت فقل هذا أمر ماذا؟ تعبدي. الله أعلم لماذا المغرب ثلاثة وليست أربعة أو ركعتين؟ هذا أمر تعبدي غير معقول المعنى، وبالتالي لا يمكن أن نلحق حكما نلحق فرعا بأصل هذا شأنه، يعني هذا شأن الأصل وهو كونه غير معقول المعنى أو كان تعبديا. طيب قال نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن كان تعبديا لم يصح وموافقة الخصم عليه. نعم. فإن منعه وأمكنه إثباته بالنص جاز لا بعلة عند المحققين، وقيل الاتفاق شرط. طيب هذا الشرط الثاني قال موافقة الخصم عليه. عند التأمل يرعاك الله تجد أن هذا ليس شرطا للأصل في القياس، إنما هذا شرط للأصل في المناظرة على القياس. انتبه، قلنا يا مشايخ إن القياس ضرب من أضرب الاجتهاد، أليس كذلك؟ والاجتهاد يكثر فيه الخلاف، ومع كثرة الخلاف تكثر المناظرة، فذكر العلماء هذا الشرط في المناظرة على أو المناظرة في الأصل الذي يبنى عليه صحة القياس. وبالتالي لو أن الإنسان قاس لمعرفة الحكم لنفسه، هو يريد أن يعمل بهذا الحكم، فإنه ماذا؟ لا يشترط هذا الشرط، أو كان هذا في فتوى لعامي اجتهد لكي يفتي عامية، لا نشترط هذا الشرط. متى ما ثبت عنده أن هذا الأصل ثابت، ثبت الدليل عليه، فيكفي وانتهى الأمر. إنما نحن الآن نبحث في بحث أدق، نبحث في مسألة أدق، وهي أثناء المناظرة بين عالمين أو بين طالبي علم يتناظران في صحة هذا القياس، فلا بد ها هنا من أن يتفق الخصمان على هذا الأصل. لا بد أن يكون الأصل ثابتا بعلته حتى يصح ماذا؟ القياس، وبالتالي يسلم لك خصمك. فمتى ما اتفق الخصمان على أن هذا هو الأصل، يعني ثابت بعلته، انتهى الأمر. أما لو اختلف فهذا فيه تفصيل سيأتي الكلام فيه. فهمنا يا جماعة؟ إذن لا بد حتى يثبت القياس أو حتى تستكمل هذه المناظرة، لا بد أن نتفق أنا وأنت على أن هذا الأصل ثابت بعلته. أما لو أثبتت لي أنا الآن، طبعا المناظرة لا بد فيها من طرفان، لا بد فيها من طرفين، أليس كذلك؟ الطرفان أحدهما يسمى السائل والآخر يسمى المسؤول، أو أحدهما يسمى المعترض والآخر يسمى المجيب. كل المناظرة هي تراد كلام بين اثنين. المناظرة أن يتراد الكلام بين اثنين، أحدهما سائل والآخر مسؤول، وإن شئت فقل أحدهما معترض والآخر مجيب، فتبدأ المناظرة هكذا. يقول المعترض: ما دليلك أو لما جعلت حكم الأرز حكم البر؟ ها؟ فيبدأ فيقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربا في البر. أول ما يبدأ بتقرير الأصل بعلته، وعلة ذلك هي الطعم، أو علة ذلك هي الكيل. فمتى ما قال: أنا لا أسلم لك بجريان الربا في البر، ماذا يصنع؟ يبدأ يستدل على ماذا؟ على ثبوت الأصل بعلته. واضح يا جماعة؟ إذن هذا هو الأصل في هذا الباب، وهو أن يتفق الاثنان على ماذا؟ على الأصل بعلته، لا بد أن يتفق بعلته. طيب، وإن لم يحصل الاتفاق، لاحظ معي ايش قال. قال: فإن منعه، يعني الخصم، فإن منعه يعني الخصم، والغالب أن يكون المعترض، وإن شئت فقل السائل. دائما في المناظرة خذها قاعدة: وظيفة السائل الهدم، ووظيفة المسؤول البناء. وظيفة المعترض الهدم، وظيفة المجيب البناء. المجيب يقرر، ها؟ يريد أن يثبت الحكم فيقرره تقريرا. المعترض يبدي، ها؟ إشكالات، يبدي اعتراضات. فالغالب أن يكون المعترض ها هنا هو من أسميناه السائل. قال: فإن منعه يعني الخصم، والغالب قلنا أن يكون هو السائل أو المعترض. وأمكنه يعني المجيب إثباته، إثباته بالنص جاز، يعني هنا أصبح الفلج له، صارت الغلبة للمجيب، وكل منصف ناظر، كل منصف ناظر في هذه المناظرة، فإنه يحكم بأن المجيب أصاب. بمعنى إذا ما اتفق ومنع وقال: أنا لا أسلم بأن الربا ممنوع، الربا البر ممنوع جريان الربا فيه، فإن على المجيب أن يقول: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيثبت الأصل بعلته بدليل، لا مجال للرد، هذا حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا تنهض حجته على خصمه، وبهذا تنهض حجته على خصمه. يعني اختلف العلماء مثلا في مسألة الخنزير إذا ولغ في الإناء، قال بعض أهل العلم: نلحق هذه المسألة بمسألة ولوغ الكلب. تناظر الفقيهان المختلفان في هذه المسألة، فقال أحدهما: أقول إننا نغسل هذا الإناء الذي ولغ فيه الخنزير غسلا متكررا قياسا على ماذا؟ على الكلب. هنا يقول السائل: لا أسلم لك وجوب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب. الآن اعتراضه على ماذا؟ على الأصل. هنا ماذا يصنع الخصم، أو ماذا يصنع عفوا المجيب؟ يستدل عليه بالنص، فيقول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه وغيره أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، أو أولاهن بالتراب، أو وعفروه الثامنة بالتراب، على خلاف في الروايات. المقصود أنه الآن أثبت ماذا؟ أثبت الأصل بنص صحيح. طيب، هنا قد يعترض السائل أو يستمر النقاش بينهما في شأن آخر، في ثبوت العلة في الفرع، أو في كون العلة هي التنجيس، أو هذا مبحث آخر. نحن فقط الآن نريد إثبات ماذا؟ الأصل. فيكفي وينتهي ينبغي عند الإنصاف أن ينتهي النقاش في ثبوت الأصل عند هذا الحد، عند هذا الحد، وهو أن يثبت ماذا؟ الأصل بالدليل بالنص الصريح الصحيح، انتهى الأمر. هنا تنهض حجته على خصمه. طيب، وبالتالي يقبل كلامه. قال: وأمكنه إثباته بالنص جاز، يعني ثبتت الحجية أو ثبت الأصل. طيب، قال: لا بعلة عند المحققين. انتبه لهذه الجملة، مباحث القياس من الآن فصاعدا تحتاج منك إلى تركيز، لا بد من تركيز، لأن الكلام فيها دقيق، فيها مباحث عقلية تحتاج إلى تركيز. قال: لا بعلة عند المحققين. طيب، الواجب على المستدل إثبات حكم الأصل بالنص، وليس أن يثبت الأصل بعلة ينازعه فيها الخصم. انتبه، نقول إذا اختلف: يا أيها المستدل، يا أيها المجيب، عليك أن تثبت حكم الأصل بنص، وليس أن تثبته بعلة لا يوافقك عليها الخصم. كيف يعني لا يثبته بعلة لا يوافق عليها الخصم؟ عند المحققين لا تثبت أو لا يثبت الأصل في المناظرة بهذا. وهذا النوع الذي ذكرته، وهو أنه لا يكفي ولا يعتبر حجة عند المحققين أن يثبت الأصل بعلة، هو ما يسميه الأصوليون القياس المركب. يسمونه ماذا؟ القياس المركب. حقيقة القياس المركب يا مشايخ هو أن يتفق الخصمان على حكم الأصل ويختلفان في العلة. لماذا سمي قياسا مركبا؟ لأن الخلاف حصل في تركيب الحكم على العلة. حصل الخلاف في ماذا؟ في تركيب الحكم على العلة. وهو نوعان، قياس المركب نوعان: قياس مركب الأصل وقياس مركب الوصف. ما هما يا شيخ؟ قياس مركب الأصل، قياس مركب الوصف. دعونا نأخذ الأول، القياس الذي أسميناه مركب الأصل. هذا القياس يحصل الاتفاق فيه على الحكم، ويحصل فيه الاتفاق على ثبوت الوصف، ويحصل الخلاف في كونه علة الحكم، يعني هذا الوصف كونه ماذا؟ علة الحكم. خذ مثلا على هذا: الشافعي والمالكي والحنفي، هؤلاء ثلاثة فقهاء اتفقوا على أن حلي الصغيرة لا تجب فيه الزكاة. الحلي ذهب أو فضة معد للاستعمال لا تجب فيه الزكاة إذا كان ملكا لماذا؟ لصغيرة. فقال الشافعي والمالكي: أقيس عليه حلي الكبيرة فأقول لا يجب فيه الزكاة، والعلة أو عفوا الوصف هو أنه في كليهما حلي مباح، فتكون العل فيكون هذا الوصف علة الحكم في الأصل، وهي متوفرة في ماذا؟ في الفرع. فبالتالي أقول لا تجب الزكاة في ماذا؟ في حلي الكبير. أعيد الآن، هذا عندنا قياس فيها أصل وهو حلي الصغيرة، وفرع وهو حلي الكبيرة. هذا هو مسألة النزاع الذي نريد أن نعرف الحكم فيه، هو الذي جرى فيه القياس، هو الذي نبحث فيه الإلحاق. طيب، وعندنا حكم وهو وجوب الزكاة وعدم وجوبها، وعندنا وصف اعتبرناه علة، هذا الوصف كونه حليا مباحا، كونه حليا مباحا ثابت في الأصل وهو ثابت في الفرع، وبالتالي أجرينا القياس وقلنا لا يجب أو لا تجب الزكاة في ماذا؟ لا تجب الزكاة في حلي الكبيرة. واضح؟ طيب، قال الحنفي: أنا وإن وافقتكم على حكم الأصل، أنا معكم أن حلي الصغيرة لا تجب فيه الزكاة، وافقكم على ماذا؟ حكم الأصل، هذا واحد. اثنين: وأوافقكم على أن الوصف المذكور في الأصل صحيح، وهو أنه حلي مباح، ولكن لا أسلم لكم أن هذا الوصف هو علة عدم وجوب الزكاة، إنما العلة عندي وصف آخر، وهو كونه هذا أو كون هذا الحلي نعم مالا لغير بالغ، فما وجبت فيه الزكاة. أنا عندي الزكاة ترتبط بالبلوغ، متى ما كان المال ملكا لبالغ فإنني أوجب الزكاة، لكن هذا لغير بالغ. لاحظ معي، لاحظ أن الخصم الذي هو المعترض الذي هو الحنفي هنا سلم بماذا؟ بحكم الأصل، وسلم بثبوت الوصف في الأصل، ولكنه نازع في ماذا؟ في كونه علة الحكم، هو وصف لكن ليس علة، العلة عنده شيء آخر. هنا لا يصح القياس، القياس المركب يا جماعة سواء كان مركب الأصل أو مركب الوصف ليس بحجة عند المحققين من أهل العلم، ليس بحجة لعدم حصول ماذا؟ الاتفاق بين الخصمين على، طبعا ليس حجة في باب المناظرة، كلامنا في هذا ابتداء وانتهاء، نحن نتكلم عن شيء معين وهو المناظرة في القياس. طيب، أما في التعبد لله عز وجل أو ما يدين الله به فهذا شأن آخر، لا شك أنه يثبت به بمجرد أن أدين الله أن هذا هو الحكم، ولذلك يصرح المالكي بهذا الحكم، ولذلك يصرح الشافعي بهذا الحكم، نحن نبحث بحثا خاصا وهو المناظر. طيب، إذن حصل الاتفاق على حكم الأصل، وحصل الاتفاق على ثبوت الوصف، وصار النزاع في كون الوصف علة، نازعوا في هذا وقالوا العلة شيء آخر، نقول العلة ليس لكونه مالا أو حليا مباحا، العلة كونه مالا لغير بالغ، فما نجري فيه أو ما نوجب فيه الزكاة. طيب، ننتقل الآن إلى قياس أو مركب الوصف. مركب الوصف هو أن يتفق يعني الخصمان في حكم الأصل، ما في إشكال في كليهما، الاتفاق حاصل على حكم الأصل، ولكن الخصم ينازع في وجود العلة التي يذكرها خصمه، ينازع في ماذا؟ في وجود العلة التي يذكرها خصمه، هذا الوصف الذي ادعاه الخصم علة أنا أقول غير موجود أصلا، بغض النظر عن تسليمي بكونه علة أو غير علة، أنا أقول هو إيش؟ غير موجود. طيب، خذ مثلا على هذا، اتفق الأربعة المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي على أنه إذا قال فلانة التي أتزوجها طالق أنها لا تطلق لو تزوجها، لو قال زينب التي أتزوجها طالق. الأربعة قالوا إيش؟ لا تطلق. طيب اختلفوا في كلمة أخرى، افترقوا الآن الأربعة. ما إذا قال إن تزوجت زينب فهي طالق، إن تزوجت زينب فهي طالق. هذه المسألة قال الشافعي والحنبلي أقيس هذه على تلك، أجعل هذه فرعا والأصل هو زينب التي أتزوجها طالق، والوصف الجامع العلة في ذلك هي وجود التعليق، لم أحكم بثبوت الطلاق لوجود التعليق في الأصل، وكذلك لم أحكم به لوجود التعليق في الفرع. واضح؟ طيب قال المالكي والحنفي ها هنا أنا أسلم لكم بحكم الأصل، وهو أنه متى ما قال زوجة متى ما قال زينب التي أتزوجها أو فلانة التي أتزوجها طالق، قالوا ماذا؟ قال الحنفي والمالكي أنا أسلم لكم أن هذا الحكم صحيح، لكن العلة التي ذكرتموها غير موجودة في الأصل، هذا ليس فيه تعليق، هذا تنجيز، ولأجل هذا حكمت بأنه لا طلاق، لأنه ليس للإنسان أن يطلق تنجيزا في محل لا يملكه، ما عنده عقدة النكاح، لا يملك الآن عقد النكاح على هذه المرأة، لا يملك حلة الاستمتاع بها، فكيف يكون الطلاق؟ عندي هذا الأصل من باب التنجيز لا من باب التعليق، ليس هناك تعليق، ولو كان هذا من التعليق لقلت بثبوت الطلاق فيه. واضح؟ إذن لاحظ معي أن الخصم ها هنا في مركب الوصف لا يسلم بماذا؟ بوجود الوصف الذي هو أو الذي ادعي أنه العلة أصلا. واضح؟ إذن أختصر لك الموضوع في كلمتين، في مركب الأصل الخصم ينازع في تأثير العلة، وفي مركب الوصف ينازع في وجود العلة. فهمنا الفرق يا جماعة؟ هذا باختصار شديد، في مركب الأصل الخصم ينازع، نحن نفرض أنه حصل ماذا؟ اختلاف، عدم اتفاق، أليس كذلك؟ وهذا بحثنا كله، كلنا كل البحث يدور على الاختلاف في ماذا؟ في الأصل، أليس كذلك؟ من البداية ونحن نتكلم عن ماذا؟ الاختلاف في الأصل، وقلنا لابد أن يتفق المتناظران على الأصل، لابد أن يتفق، فإن اختلف قلنا لابد أن يثبت الأصل بماذا؟ بنص وليس بعلة. طيب إن أثبت بعلة قلنا هذا الذي نسميه القياس المركب، إما مركب أصل أو مركب وصف. ما هو الفرق بينهما؟ في مركب الأصل الخصم ينازع في ماذا؟ في تأثير العلة، هو يسلم بأن الوصف موجود، ما يخالف في هذا، لكنه يخالف في كونه ماذا؟ وصفا مؤثرا، يعني في كونه علة. أحسنت. أما في مركب الوصف هو يقول الوصف غير موجود أصلا، بغض النظر لا حاجة بنا إلى البحث هل يراه علة أو لا، هو يقول أصلا هو ماذا؟ غير موجود. لما قال هذا الفريق الوصف المؤثر الذي هو علة التعليق، قال الفريق الآخر التعليق غير موجود، هذا من باب التنجيز لا من باب التعليق، ولو كان من باب التعليق فإنني سوف أثبت الطلاق، وبالتالي لن يثبت الأصل في هذه الحال، لن يثبت الأصل. لما؟ لأن الخصم بين أمرين، إما القدح في علة الأصل أو القدح في حكم الأصل، إما القدح في علة الأصل فيقول أنا أقدح في هذه العلة لعدم وجودها، ولو سلمت جدلا بثبوت هذه العلة لقلت ماذا؟ لقلت بثبوت الطلاق، وبالتالي انتفى الاتفاق على حكم الأصل، انتفى الاتفاق على حكم الأصل، فهو بين أمرين وكلاهما يمنعان الاتفاق الذي جعلناه شرطا في الأصل عند المناظرة، جعلناه شرطا في الأصل عند المناظرة. واضح ولا شوية؟ طيب. قال: فإن منعه وأمكنه إثباته بالنص جاز لا بعلة عند المحققين. وهذه هي الكلمة التي ذكرتها لك، بعض أهل العلم قالوا يصح، لكن الصحيح وهو الذي عليه أهل التحقيق أنه ليس بحجة. وقيل: الاتفاق شرط. طيب، يريد أنه لا يقبل إثبات الحكم بالنص. نحن قلنا إن أمكنه إثباته بالنص جاز، وهذا هو الصحيح وهذا هو التحقيق، لكن أشار إلى حصول خلاف في المسألة. بعضهم قال حتى وإن أثبته بالنص نقول لا، لابد أن يصل إلى اتفاق في حكم الأصل، إن ما حصل الاتفاق لا تمضي المناظرة. فهمنا؟ قال بعضهم الاتفاق يعني بين الخصمين. بعض الأصوليين لما جاء إلى هذا الموضع قال المقصود لا بد من حصول الاتفاق بين الأمة، لا بد أن يكون الأصل متفقا عليه، يعني مجمعا عليه، لكن هذا بعيد، والأقرب أن المقصود وأن المشترط عند هؤلاء هو ماذا؟ اتفاق الخصمين، لأن الكلام فيهما. وأما أن يحصل الإجماع، المسائل المجمع عليها يعني ويحصل فيها هذا الخلاف، أو يحصل الخلاف في فروع مبنية على أصول، يعني كما يقول الموفق رحمه الله، يعني أين هي يعني هذه المسائل التي لا بد أن يكون الأمة جميعا اتفقت عليها حتى نثبت لها أنها هي الأصل؟ فالأقرب الله أعلم أنه اتفاق الخصمين وليس اتفاق الأمة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: والفرع وهو لغة ما تولد عن غيره وانبنى عليه، وهنا المحل المطلوب إلحاقه، وشرطه وجود علة الأصل فيه. طيب، هذا هو الركن الثاني وهو الفرع. والفرع عرفه في اللغة بأنه ما تولد عن غيره وانبنى عليه، يعني انبنى على غيره، كأغصان الشجرة فإنها تولدت عن أصلها وتفرعت عن أصلها. طيب، وهنا يعني في الاصطلاح الأصولي في باب القياس إذا أطلقنا الفرع فإننا نريد المحل المطلوب إلحاقه، يعني الحكم عفوا أو المحل الذي يراد إثبات الحكم فيه، يعني نريد أن نجعل حكمه أو نلحق حكمه بماذا؟ بالأصل، نلحق حكمه بالأصل. ولك أن تقول هو المحل المشبه، والأصل هو المحل المشبه به. طيب، يعني في قياس النبيذ على الخمر ما الفرع؟ النبيذ. في قياس النباش على السارق ما الفرع يا سيكو؟ النباش. أحسنت. في قياس الأرز على البر ما الفرع؟ الأرز، وهكذا. طيب، قال: وشرطه، ذكر له شرطا واحدا، وجود علة الأصل فيه، لأن العلة مناط التعدية فلا بد من ثبوتها، وإلا ما كيف يكون القياس؟ نحن نقول إلحاق، والإلحاق لا بد فيه من خيط جامع أو رابط بين هذا وهذا، فمتى لم يتوفر أو لم تتوفر العلة أو لم يتوفر الجامع كيف يكون قياس؟ إذن لا بد من توفر ماذا؟ لا بد من توفر العلة أو الوصف المؤثر في الفرع كما كان موجودا في الأصل. وبالتالي فإننا يمكن أن نقول إن الحشيش المخدر أو الكوكايين أو ما شاكل ذلك هذا مقيس على الخمر في التحريم لوجود علة ماذا؟ الإسكار. وإن شئنا أن نقول العلة فيه أظهر منها في الأصل، يعني كما نسمع عن حال هؤلاء الذين يتعاطون هذه المخدرات عافاني الله وإياكم، حالهم قد يكون أسوأ من حال شارب الخمر. طيب عندنا الآن المخدرات ماذا؟ فرع، ولا بد أن تكون العلة فيها موجودة، لا بد أن تكون العلة فيه موجودة. وهل هي موجودة؟ هل الإسكار موجود؟ غياب العقل موجود؟ موجود. إذن صح أن يكون هذا ماذا؟ فرعا ملحقا نجري عليه عملية الإلحاق. طيب قال قائل في شراب جاء حديثا، مثل ماذا؟ لنقل مثلا شراب الطاقة، نقول نقيسه على الخمر فنحرمه، ما رأيكم؟ ها؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا الفرع الذي زعمته فرعا في هذا القياس نشترط أن تتوفر فيه العلة، يعني الوصف المؤثر في الحكم. وهل هي موجودة؟ هل الذي يشرب هذا الشراب يشرب ما يسمونه الطاقة أو يشرب الغازيات، هل يسكر يذهب عقله؟ لا. إذن نقول هذا لا يصح أن يكون فرعا في هذا القياس، لا يصح أن يكون فرعا. لما؟ لعدم وجود أو ثبوت العلة، يعني بين قوسين الوصف المؤثر في الحكم لعدم وجوده في ماذا؟ في هذه الصورة أو في هذا الذي زعم أنه فرع. إذن لا بد من توفر العلة في ماذا؟ في الفرع، وإلا فإنه لا يصح أن يكون فرعا. وإذا سقط الفرع واعتبرناه ركنا فإنه بالتالي يسقط القياس، متى ما سقط ركن واحد فأكثر سقط القياس. طيب والثالث الحكم، أو تريدون أن نقف؟ ها؟ بركة. إذن نقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.